أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: والثاني المدلس. الثاني، لما كنا قد قلنا إن السقط بحسب الظهور والخفاء ينقسم إلى قسمين: ظاهر واضح وخفي مستور. الثاني أقصد منها الإيه؟ المستور أو الخفي. قال: والثاني المدلس. المدلس أي السقط الخفي الكائن في الإسناد لكون أحد رواته حدث به عمن سمع منه ولم يسمعه منه، هو له عنه سماع. هذا الطالب تلميذ لهذا الشيخ، ثبتت معاصرتهما، ثبت لقاؤهما، ثبت له سماع منه، لكن سمع منه مقدارا، وهو الآن يروي لنا عنه شيئا زائدا عن هذا المقدار. فهو يروي لنا مثلا الحديث رقم 101 وهو لم يسمع منه إلا 100 حديث. ففي هذه الحالة نقول: كيف رواه؟ كيف رواه؟ لماذا؟ لأنه لو قال حدثني فلان أو أخبرني فلان لكان ذلك عين الكذب، وكان ذلك سببا في رد حديثه جملة. قال: بلفظ محتمل للسماع. أن يقول: قال فلان، ذكر فلان، حدث فلان عن فلان، فيأتي بصيغة تحتمل الأمرين، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، موهما أنه سمعه منه، يوهم بذلك أنه سمعه منه. طبعا لهم أغراض كثيرة في ذلك، لهم أغراض كثيرة في ذلك ستأتي الآن ونعرف. قال: هو المدلس بفتح اللام. ما معنى مدلس؟ يعني وقع عليه تدليس الراوي، فهو من إيه؟ من دلس، على وزن فعل يدلس، فالراوي مدلس بكسر اللام مع تشديد. والثاني الحديث مدلس، يعني مدلس فيه، مدلس فيه، مأخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور، يسمى دلس، اختلاط ظلام بنور، يعني حديثه الذي سمعه وحديثه الذي لم يسمعه اختلط. فهو أيضا يعني يشترك في مسألة الخفاء من ناحية أنه يوهم ما لم يسمعه أنه سمعه. قال: سمي بذلك لمشابهته التدليس في البيع، وهو كتمان العيب، لكون الراوي كتم، يعني لم يسمي من حدثه في الحقيقة، وأوهم سماعه أي للحديث ممن لم يسمعه منه، فكتم عيبا في الحديث كما الذي يبيع يكتم عيبا في السلعة، يخفيها، وهذا أيضا يخفيها. قال: مثاله ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري. عبد الرزاق عن سفيان، وعبد الرزاق أدرك سفيان وله سماع من سفيان. عن أبي إسحاق، أيضا سفيان الثوري له سماع عن أبي إسحاق، يعني عاصره ولقيه وسمع منه. عن زيد بن يسيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذه في الله لومة لائم. الحديث. وفي اختصار بخل في هذه الرواية، والأصل في الحديث: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا الحديث سورة سورة المتصل. لماذا؟ لأن كل واحد من رواته سمع من الذي فوقه. فتيجي تبحث هل فلان ده تلميذ فلان؟ نعم هو تلميذه. تمام. رواه عبد الرزاق عن سفيان تلميذه، رواه سفيان عن أبي إسحاق، رواه سفيان عن أبي إسحاق. تمام. فهذا مما يختص به الإمام الحاذق المطلع الذي يعرف علل الحديث وطرقه، هو الذي يستطيع أن يقول إن في هذا الحديث علة خفية هي التدليس. قال: صورته صورة المتصل، اللي هيشوفها يحكم له بأنه حديث صحيح مباشرة، لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق تمام أيضا مشهور، لكنه منقطع في موضعين. فإن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، جاء ذلك مبينا من وجه آخر. يبقى إذن صورته صورة المتصل، وهو في الحقيقة منقطع. لو على حد التأريخ لن نستطيع أن نتوصل إلى حقيقة أمر، لأن التأريخ غاية ما يظهر لي أن فلان عاش في زمان فلان، ولو بحثت في التانيد ألاقي بيقول حدثنا وبيقول أخبرنا، يعني له سماع منه، لكن هذا الحديث بخصوصه لم يسمعه منه، وإنما رواه عنه بلا سماع، وهو في الحقيقة لم يسمع، إنما كان بينهما واسطة، ولذلك عبر بكلمة عن. جاء ذلك مبينا من وجه آخر، يعني الذي دلني على ذلك هو جمع الطرق، فبان في طريق أخرى أنه إيه؟ أنه يروي بالواسطة. وهذا الانقطاع إنما حصل من قبل التدليس، يعني لأن عبد الرزاق كان يدلس، وسفيان كان يدلس، يختصر الإسناد ويرفع إلى الذي فوقه. فإن قلت قد فهم من هذا التقرير أن التدليس هو رواية المحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ محتمل للسماع، موهما أنه سمعه منه، يبقى بيتكلم عن مسألة واحدة، أن يروي الطالب عن الشيخ شيئا زائدا عن سماعه منه. قال: وهو خلاف المشهور في تعريفه، من أنه رواية المحدث، اسمع، عمن سمع منه ما لم يسمع منه المذكورة هنا. اثنين: أو عمن عاصره ولم يلقه، يعني مجرد عاش في عصره فقط. ثلاثة: أو عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا بلفظ موهم للسماع، عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، يعني عاصره. فموضوعنا السابق اقتصر على نوع من إيه؟ من ثلاثة أنواع، اقتصر على نوع من ثلاثة أنواع. تكلم عمن سمع لكن زاد في السماع، وترك مسألتين: ترك من عاصر ولم يلقى، وترك من لقي ولم يسمع. فما تفسير ذلك؟ قال: فالجواب أن تفسير التدليس برواية المحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ موهم هو اختيار المصنف. يعني المصنف اختار من هذه الثلاثة هذا فقط، وقال هذا هو الذي يقع عليه اسم التدليس. بماذا استدل؟ قال: وتمسك بأن أهل الحديث قد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. وقل لو عرفنا المدلس بأنه ما جمع هذه الثلاثة، ما جمع هذه الثلاثة يعني ما هو واحد من هذه الثلاثة، ودخل فيه القسم الذي يتكلم عمن عاصر ولم يلقى وحدث عنه، فيدخل فيها رواية المخضرمين. من هم المخضرمون؟ يعني الذين عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام ومع ذلك لم يثبت لنا أنهم التقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوهم باسم المخضرمين ليه؟ لأنهم ليسوا من الصحابة وليسوا من التابعين. هم ليسوا من الصحابة لأنهم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عايشين في عصر النبي لكن لم يلقوا النبي. وليسوا من التابعين لأنهم لم يأتوا في العصر الذي بعد وفاة النبي، إنما جاءوا في عصر وجود النبي عليه الصلاة والسلام. فسموهم اسم خاص، قالوا المخضرمون، يعني الذين أدركوا ما قبل الرسالة في الجاهلية وأدركوا ما بعد الرسالة في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت لنا أنهم التقوا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مثل أبو حازم وأبو عثمان النهدي وغيرهما، هؤلاء إذا روى الواحد فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عن رسول الله أو قال رسول الله أو ذكر رسول الله أو حدث رسول الله، العلماء يقولون هذا من قبيل الإرسال، ولا يقولون هذا من قبيل التدليس. طب نيجي نوصفها كده، هنقول رواية المعاصر عمن لم يثبت لقاؤه به ولم يسمع منه، صحيح؟ طيب العلماء قالوا عليه رواية ايه؟ مرسل وليس مدلس، يبقى هذا لا يدخل في الايه؟ في التدليس. وهنا افهم من كلمة وتمسك بأن أهل الحديث قد أطبقوا على كذا، كلمة وتمسك من كمال الدين الشمني في حق ابن حجر تعطيني أنه قد جرت بينهما مباحثات ومناقشات حول مسائل النخبة. يعني هو أراد أن يعترض على المصنف مثلا بأنه كيف يقول هذا، والعلماء يقولون بدخول الثلاث أصناف في المدلس، فجرت بينهما المناقشة، وهذا مما يعطينا أيضا مكانة وأهمية جديدة لهذا الكتاب، جرت فيه مباحثات على المسائل الموجودة فيه قبل إلقائها على الطلاب أو بعد إلقائها على الطلاب قبل تدوين هذا الكتاب. وهنا المباحثات تمت بين ماتن وبين شارح، بين الماتن والشارح، من كتب المتن ومن شرحه، وهذه تعطي قوة للإيه؟ قوة للمتن وقوة للشرح معا. قال: وأن الشافعي، هذا استدلال آخر، قد فسر في رسالته المدلسة بكسر اللام أراد أن هو يعرف لنا من هو المدلس الذي يقوم بعملية التدليس في الحديث، فقال: ها، من يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه؟ من يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه؟ واكتفى بذلك. إذن فظاهر أن الشافعية يرى التدليس ينحصر في هذه الصورة، وهي صورة أن يذكر الطالب عن شيخه زيادة على سماعه منه. قال: وأن القاضي أبا الحسن ابن القطان، أبا الحسن ابن القطان الحافظ المالكية، قد عرف التدليس في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، نفس المعنى. فإذا ابن حجر تبع الشافعي وأبا الحسن ابن القطان، وكذلك استقرأ كلام المحدثين في الحكم على رواية المخضرمين. وقال أي وينقل الشمني رحمه الله عن ابن حجر أنه قال: والفرق بينه، يعني بين التدليس وبين الإرسال، هو الإرسال الخفي، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، روايته عمن لم يسمع منه. لم يسمع منه هذه تصدق على اثنين، تصدق على من لم يلقه لأنه لم يسمع منه، وتصدق على من لقيه ولم يثبت له سماع لأنه إيه؟ لأنه لم يسمع منه أيضا في هذه الحالة. يبقى من عاصر ولم يسمع، أو عاصر ولقي ولم يسمع، يقال فيه إيه؟ لم يسمع منه. ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. وقد سبق ابن القطان إلى تعريفه بذلك الحافظ أبو بكر البزار، البزار رحمه الله تعالى، وهذا في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل. سبق وعرف الحديث المدلس بهذا الايه التعريف ايضا، اللي هو ايه؟ ان يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمع منه. يبقى طالب ثبت لدينا انه تلميذ هذا الشيخ، ووجدنا هذا الطالب له 100 حديث بالسماع، ثم انه يروي زيادة عن هذه 100 ويرويها بلفظ يحتمل السماع ليوهمنا أنه من جملة ما سمع. فإن قلت: من أين يؤخذ من كلامه كون التدليس ليس مختصا بالرواية عمن له منه سماع ما لم يسمعه عنه؟ من أين أخذ هذا وكيف يخصصه به؟ فالجواب أنه يؤخذ من تخصيصه فيما بعد المرسل الخفي بكون السقط حصل فيه من كون أحد رواته رواه عن معاصره الذي لم يلقه، أي لم يسمع منه، بصيغة موهمة للقي. فإن مفهومه أن المدلس بفتح اللام يكون السقط الخفي حاصلا فيه من رواية معاصر ممن روى عنه أو عمن روى عنه. خلاصة السؤال والجواب، ويقول: طيب، هو عرفه بهذا القسم فقط من هذه 3 أقسام، فكيف عرفتم أنه اقتصر على ذلك ولا يعني بقية الأقسام؟ قال: لأن بقية الأقسام أدخلها تحت مسمى آخر، جعلها مرسل خفي، وسيأتي. فهو قسم الأقسام 3 اللي هو عاصر ولقي وسمع لكنه زاد، وعاصر ولقي لكنه لم يسمع، وعاصر ولم يلق ولم يسمع قسمها قسمين، جعل الأولاني مدلل وجعل الاثنين التانيين مرسل خفيف. فإن قلت هل يطلق اسم التدليس على رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه؟ يعني لو وجدنا صحابيا من الصحاب كأبي هريرة مثلا يروي لنا أحداث بناء المسجد النبوي، أبو هريرة أسلم سنة 7 تقريبا، طيب إذن فلو روى شيئا قبل سنة 7 لم يشاهده، لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أنه عبر بتعبير مهم للسماع، قال قال رسول الله عن رسول الله، ذكر رسول الله، حدث رسول الله، ونحن على يقين من أنه لم يعاصر هذه الحادثة، هل يصح أن نصف كما نصف أي راو آخر فنقول دلس أبو هريرة؟ قال فالجواب أنه لا يطلق أدبا، يعني من ناحية الاصطلاح، الاصطلاح يسري عليه، لكن أدبا لا يقال هذا في حق الصحابة، وإنما يقال فيه مرسل صحابي، على أن شعبة بن الحجاج أطلق ذلك في حق أبي هريرة رضي الله عنه، قال دلسه أبو هريرة. روى أبو أحمد بن عدي في الكامل عن يزيد بن هارون عن شعبة قال كان أبو هريرة ربما دلس. يبقى إذن أطلقه لماذا؟ لما يقتضيه المصطلح من الإطلاق على جميع من قام بهذه الصفة، والصواب عدم الإطلاق لما قلنا هو الأدب، وهو ما إيه؟ وهو ما عليه جمهور أهل العلم. تنبيه، هذا التدليس يسمى بتدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو مكروه عند الأئمة. روينا عن وكيع أنه قال لا يحل تدليس الثوب، لا يحل أن يكتم الإنسان عيبا في الثوب وهو يبيعه، فكيف بتدليس الحديث؟ الثوب ما غاية تدليسه؟ أن يفسد على صاحبه. طب والحديث يفسد على أمة؟ من ناحية ثلاثة أمور، الأمر الأول أنك تدلس بذلك عن شخص، فأولا الحديث نفسه سيرد، وربما يكون هذا الحديث ضعيفا فينسب الضعف إلى الشيخ أو إليك، فترد بقية أحاديثك وأحاديثه، يعني ربما يحتاط العلماء في هذه المسألة فيقولون كل ما روي عن فلان أو عن فلان، يعني عنك وعن الشيخ، ها يبقى الأصل فيه الرد مثلا، يعني هو عرضة لإيه؟ عرضة لضياع الحديث، وعرضة لإيه؟ لضياع أحاديث أخرى أيضا، وهو عرضة لإدخال حديث ليس من الدين في الدين، فأن يعمل الإنسان بما ليس من الدين. نعم. فكيف بتدليس الحديث؟ وبالغ شعبة في ذمه حتى قال لأن أذني أحب إلي من أن أدلس، يريد أن يقول إن التدليس كبيرة أعظم من كبيرة الزنا، وقال التدليس أخو الكذب، وقال التدليس أخو الكذب، يعني كلاهما كبيرة. وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلس، فذهب فريق من أهل العلم من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جرح، يعني نوع من أنواع الجرح في الإيه؟ في الرو، وهذا بعض ما قلنا نتكلم فيه آنفا، إن المدلس يجرح فترد أحاديث ولا تقبل أحاديث، أساء ولا لم يسئ؟ أساء. وأن من عرف به لا يقبل حديثه مطلقا، هذا فريق من أهل الحديث والفقه. قال القاضي عبد الوهاب وهو الجاري على أصول مالك، وهو الجاري على أصول مالك، يعني لا يقبل. وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، وإلى رد من كان يدلس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. يعني يقول ننظر في حال هذا المدلس، هل يدلس عن الثقات فقط خلاص يقبل حديثه، أو يدلس عن الثقات وغيرهم؟ فإذا كان يدلس عن الثقات وغيرهم يبقى نتوقف في حديثه حتى نرى رواية أخرى فيها التصريح بالسماع بلفظ حدثنا أخبرنا سمعت، ولا نقبل منه لفظة إيه عن. والصحيح عند ابن الصلاح أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل، حكم المرسل يعني يرد لا يقبل. وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا فهو مقبول يحتج به. فإن قلت ما الحامل للمدلس الذي إذا سئل أحال على ثقة على إسقاط الواسطة بينه وبين من روى عنه بصيغة مهمة؟ يعني لماذا يقول حد عن فلان؟ فلو قيل له حدثك فلان قل لا، إنما حدثني فلان عنه، ويسمي لنا ثقة. طيب أي مأرب له، أي غرض في أن يحذف الثقة ولا يذكره؟ ما هو معروف إلا يحذف ضعيف بيحذفه حتى لا يرد الحديث. يعني لو هو قال مثلا حدثني فلان وفلان ده ضعيف هيقولوا له بل واشرب ميت، مش هيسمعوه منه، فلذلك يحذفه من الإسناد ويحذف كلمة حدثنا ويقول عن فلان ليرغب الناس في الحديث. ماشي، طيب أي غرض بقى للي هو إذا سئل عمن أخفاه أظهر ثقة؟ طب هو ثقة، ما المشكلة فيه؟ قال فالجواب أنه يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات عن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحده أو ذكر جميعهم لتحققه صحة الحديث عنه كما يفعل المرسلون. يعني ما نوع من أنواع الاختصار، نوع من أنواع الاختصار. وممكن احتمال آخر كمان، احتمال آخر وهو أن يكون أراد العلو في الإسناد، أراد العلو في الإسناد، يعني حذف بعضه حتى يقلل الوسائط المذكورة في الإسناد. قال ويرد بصيغة تحتمل اللقية، أي ويرد المدلس بفتح اللام بصيغة من صيغ الأداء، هي الصيغ التي يروي بها الحديث، تكون محتملة للقي أي السماع، سماع بين الراوي وبين الإيه وبين المروي عنه، نحو أن يقول عن فلان أو قال فلان. وقد يرد بلا صيغة، ما يذكرش صيغة خالص، يقول فلان ولا يذكر الإيه ولا يذكر الصيغة. مثاله ما روينا عن علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة الزهري، يعني بيبتدي إسنادا الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. تمام، طبعا هذا كله عن وقال وذكر وحدث ألفاظ تحتمل الإيه؟ السماع وغير السماع. ولذلك هذا الذي يفلته من أن يكون كذابا. أما إن حدث بلفظ يحتمل السماع كأن قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال سمعت، فلا شك أن هذا إيه؟ هذا كذب. تمام، هذا كذب. يبقى كأن كلمة حدثنا صريحة في السماع، وكلمة عن مجاز في السماع ومجاز في غير السماع، لأنها تحتمل إيه؟ معنيين. طيب اللي ثبت عنه التدليس ده قالوا هو عدل لا يجرحه ذلك، ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع بالتحديث، يعني إما إن هو يقول حدثنا وأخبرنا، أو يأتينا آخر فيقول سمعه ويثبت هذا. تمام. قال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قال وكذا المرسل الخفي، يعني وكذا يعني إيه؟ أيضا من أنواع السقط الخفي الذي لا يدرك. قلنا السقط واضح وخفي، من أنواع الخفي المدلس، وأيضا من أنواعه الإيه؟ المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ قال: من معاصر لم يلقى، يعني حصل أنهم كانوا في زمان واحد لكن لم يتلاقيا، لم يتلاقيا. قال: أي ومثل المدلس فتح اللام المرسل الخفي إرساله. ما هو، ما الذي خفي؟ الذي خفي هو الإرسال، مرسل خفي إرساله. نعم. في أنه حصل فيه سقط خفي. وأما ما يمتاز به المرسل الخفي عن المدلس فقد نبه عليه بقوله: من معاصر لم يلقى. من معاصر لم يلقى، يبقى إذن حط هنا فرق بينه وبين المدلس. المدلس المدلس حصل فيه لقاء وسماع، لكن المرسل حصل فيه لقاء ولم يحصل فيه سماع. بقى عندي دلوقتي أو حصل فيه معاصرة ولم يحصل فيه لقاء، هما الاثنين. الأول هيجيب هذا ويعطف عليه الايه؟ الآخر الآن. من معاصر لم يلقى. نعم. فتلخص أن المرسل الخفي عبارة عما فيه سقط من رواية شخص عن معاصر له لم يلقه بلفظ موهم للسماع. فلان عاش في عصر فلان ويذكر الحديث عنه بلفظ عن، فنبحث هل لقيه؟ لا. هل سمع منه؟ لا، لم يحصل هذا، إنما هو مجرد كان معاصرا له. مثاله حديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر، عمر عن عقبة، تمام، وهو لم يلقه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. قال الحافظ أبو الحجاج المزي: في الأطراف إن عمر لم يلق عقبة. إن عمر لم يلق عقبة، الأطراف اللي هو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. إن عمر لم يلق عقبة، يبقى ده إيه؟ ده إرسال خفي. إرسال إيه؟ خفي. نعم. فإن قلت بما يعرف الإرسال الخفي، فالجواب أنه يعرف بأمور: أحدها عدم اللقاء بينهما كما تقدم في حق عمر لعقبة. يأتي لنا إمام عالم مطلع مدقق فيجزم بأنه لم يحصل لقاء بين هذا الراوي وهذا الراوي على الرغم من أنهما متعاصرين، يبقى عاصره ولم يلقى. معنى لم يلقى يعني لم يثبت له سماع منه. بهذا الطريق الأول أن يجزم بذلك إمام مطلع، فعرفنا أنه لم يلقه. الثاني إخباره عن نفسه بعدم السماع منه مطلقا، أنه يخبر ويقول أنا لم أسمع من فلان، ويأتي بعد هذا فيروي عنه بإيه؟ بصيغة عنه، كأحاديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهي في السنن الأربعة. روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. يعني هو ولده، لكن ها لم يلقه، لم يسمع منه. لم يسمع منه، لم يسمع منه. قال الثالث، يعني من الوجوه التي يعرف بها الإرسال الخفي، أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، يعني بمعنى أن يروي مثلا عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر في هذا الإسناد الموجود في سنن ابن ماجه، فأبحث عنه في مسند من المسانيد فأجده عمر بن عبد العزيز عن فلان عن عقبة بن عامر، فأفهم من ذلك إن فيه هنا راوي زيادة. تمام. لكن في مشكلة أخرى. قال: والحكم بمجرد هذا محل نظر، يعني لا يمكن الحكم بناء على هذا فقط. ليه؟ قال: لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان للناقص. يعني ربما كان الحكم للزائد، يعني إيه؟ يعني يكون من زاد حفظ، ويمكن يكون الحكم للناقص ويبقى اللي زاد وهمة. تمام. يعني ممكن إسناد يكون صحيح بهذه الزيادة، ويكون اللي نقص الزيادة ما كانش حافظ كويس، وممكن اللي زاد هو اللي زاد في الإسناد رجلا زائدا وهو في الحقيقة غير موجود. يبقى كده احتمل الخطأ عند الاثنين، هل هو من المزيد ولا من المنقوص؟ فمين اللي هيصحح للتاني فيهم؟ احتمال ده يصحح لده واحتمال ده يصحح لده. يبقى في الحالة دي لا نقبل حكم واحد منهما على الآخر. قال: والزائد وهم. تمام. فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، في نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وهو إن يأتي راوي فيزيد راويا بين راويين ولا يثبت غيره ذلك، ما هو اللي وهم ودخل راوي كام ثالث. تمام. قال: ولا يدرك ذلك إلا الحفاظ. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل. يبقى إذن في مسألة المرسل الخفي ممكن بجزم إمام مطلع نحكم، ممكن بإخبار الراوي عن نفسه بعدم السماع نحكم. تمام. نعم. وقبل ما ننتقل من هذه النقطة، نقول إن المدلس الخفي شامل للنوعين، شامل لرواية من عاصر ولم يلقى، ورواية من عاصر ولقي ولم يثبت له سماع. والمثال الأول بتاع عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر يبين مسألة عدم اللقاء، لكن المعاصرة موجودة. والمثال الثاني ما بين ابن وأبوه، يعني فيه ابن مسعود وابنه، تمام، اللي هو أبو عبيدة. تمام. فمعناها أنه عاصره ولقيه لكن لم يثبت له إيه؟ سماع منه. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ 10 أشياء. يبقى هذه كلها تطعن في من؟ تطعن في الإيه؟ في الراوي. قال: هذا الأمر الثاني مما يرد الخبر لأجله، وهو الطعن في الراوي. سؤال: نرد الخبر لأجل شيئين، إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، يعني إما لأن الراوي غير موجود، أو أن الراوي موجود ولكن لا يقبل من مثله. الأول سقط والثاني طعن. الطعن يكون بهذه الأشياء. قال ويكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض. ولذلك هو هنا قسمها قسمة الترتيب على الأشد فالأشد. تمام؟ يعني هو مثلا يقول الكذب، بعدين يقول التهمة بالكذب دي أقل شوي، الفحش الغلط أقل شوي، الغفلة دي أقل شوي، وهكذا. تمام؟ يعني هو هنا جاب العشرة على على بعضهم ورتبهم على بعضها أشد في القدح من بعض. قال قسم منها يرجع إلى العدالة، وقسم يرجع إلى الضبط. في خمسة منها تتعلق بالعدالة، يعني بدين ومروءة الشخص، وخمسة أخرى تتعلق بالضبط، يعني بالحفظ والإتقان، كيف هل ثبت الحديث وأجاده أم لا. خمسة تتعلق بالحفظ، وخمسة تتعلق بالدين. هذا الأمر الثاني مما يرد الخبر لأجله، إذا ثبت واحد من هذه العشرة يرد الخبر ولا يقبل، وهو الطعن في الراوي، ويكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض. قسم منها يرجع إلى العدالة وهي خمسة، وقسم يرجع إلى الضبط وهي أيضا خمسة. أما الذي يرجع إلى العدالة فخمسة. خمسة، الخمسة إجمالا هي كذب الراوي أو تهمته بذلك أو فسقه أو جهالته أو بدعته. الخمسة دي كلها تتعلق بالإيه؟ بالعدالة. فالكذب معناه مخالفة في الدين، التهمة بالكذب كذلك، الفسق معناه عدم المحافظة على الطاعات، والجهالة معناه أنه لم يثبت لنا أنه عدل، البدعة معناه أنه أنه زاد في الدين. كل هذه الأشياء لها علاقة بالدين، فلذلك هي تتعلق بعدالة الشخص. قال الأول كذب الراوي، والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو به، ولذلك عرفوه عدم مطابقة القول للواقع. فتيجي تطابق كلامه على الواقع تجده مختلف، ويقول لك حصل كذا واللي حصل شيء آخر خلاف هذا، يثبت فيطلع منفي، ينفي يطلع مثبت، يعني يطلع مثبت وهكذا. وهو إما أن يقع من الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يخترح حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث الناس. الكذب من الإنسان ممكن يكون في الحديث وممكن يكون في الكلام العادي، يا إما في السنة يا إما في الكلام العادي. فإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل حديثه، ولو لم يكن وقع ذلك منه إلا مرة واحدة. إذا روى حديثا واحد متعمدا فيه الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث هذه المرة الواحدة يقضي على جميع أحاديثه، فلا يقبل منه حديث أبدا. قال فهذا لا يقبل حديث. طيب، ولو لم يكن وقع ذلك منه إلا مرة واحدة، كشاهد الزور الذي يقف أمام القاضي ويشهد في قضية ويثبت عند القاضي أن هذا الرجل شاهد زور، يعني لم يشهد لم يرى ولم يسمع، ولكنه جاء وأخبر بما بما لا علم له به، هل القاضي بيقبل منه تاني؟ خلاص كتب عليه إشارة إن فلان هذا متى شهد في قضية لا تقبل شهادة. قال إذا تعمد ذلك مرة واحدة سقطت شهادته، يعني لم يكن أهلا للشهادة. كذلك هنا هذا الشخص يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ثم ثبت لدينا أنه كذب في شهادته تلك وأنه الذي اخترع الحديث، فيرد حديثه هذا وجميع أحاديثه أيضا ترد. وقد اختلف في قبول شهادته في المستقبل إذا ظهرت توبته وحسنت حالته، العلماء منهم من قال تقبل شهادته، ومنهم من قال لا تقبل شهادته روايته يعني، والصواب أنه لا تقبل روايته، لأنه إيه؟ لأنه المجال مجال احتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال بخلاف الكذاب في حديث الناس، تمام؟ فإنه يبقى اختلف في قبول شهادته في المستقبل. ده الكذاب العادي في حديث الناس يعني. الكذاب العادي في حديث الناس اختلفوا في ايه؟ في قبول شهادته، منهم من قال تقبل ومنهم من قال ايه؟ لا تقبل. بخلاف الكذاب في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن تاب وحسنت توبته، صرح بذلك غير واحد من الأئمة. لكن في حديث الناس تقبل توبته، لأن غايتها أنه إيه؟ معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر، والتوبة إيه؟ والتوبة من هذه المعاصي تجب ما قبلها وهكذا. لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل. إنسان بيكذب ومتعود الكذب، لو تعود الصدق وانصرح حاله يبقى إيه؟ يبقى نتعامل معاه عادي. لكن إنسان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة، خلاص انتهت، لا نقبل منه إيه؟ لا نقبل منه. طيب، هل يمكن له توبة؟ طبعا له توبة، لكن توبته معناها الندم على ما فات وألا يؤاخذ به عند الله. لكن بالنسبة لنا، هل نعود فندخله في زمرة المحدثين ونقبل منه؟ لا. وإن كان في حديث الناس فإن كثر ذلك منه وعرف به فهذا أيضا لا يقبل حديثه ولا شهادته، قال مالك وغيره، لكن يقبل إذا تاب وظهرت توبته وحسنت حالته. وإن كان قد ندر منه الكذب ولم يعرف به فإنه لا يجرح بذلك، إذ يتأول عليه الغلط والوهم. افرضنا إن واحد من الناس بيكذب في الكلام العادي، لكن كذب نادر، كذب نادر، تمام؟ طيب، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا، هذا ماذا نفعل؟ نقول لعل الكذب الذي أثر عنه بندرة هو خطأ أو وهم أو نسيان، يعني غلط، تمام؟ طيب، وبهذا بهذا إيه؟ لا يضره ولا إيه؟ ولا يجرح. قال فلو تعمد ذلك مرة واحدة ولم يضر بها مسلما لا يجرح أيضا، لا يجرح أيضا. لو فرض أنه كذب وهذه الكذبة نادرة، هذه واحدة، الثانية إنها لم تضر أحدا، في هذه الحالة أيضا إيه؟ هذا لا يجعله مجروحا. وإن كانت معصية، حتى لو حكمنا إنها عليه معصية، طبعا هي معصية، يعني في كل الأحوال كذبه مرة ولو لم يضر غيره بكذبه هذه معصية، صحيح؟ هذه معصية، لكن لندورها، لوقوعها منه نادرا، سامحناه فلم نجرح إيه؟ لم نجرح عدالته. قال ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات، لكذب مرة متعمدا في حديث الناس لا يقال فيه كذاب، لأن كلمة كذاب معناها إيه؟ كثير الكذب. نعم. ولأن أكثر الناس قل ما يسلمون من مواقعة الهنات، يعني تقع منهم السقطات. ولهذا قال مالك في من ترد شهادته أن يكون كاذبا في غير شيء. شوف كلمة في غير شيء، يعني في كثير. وقال سحنون في الذي يقارف بعض الذنب كالزلة، أن يقع منه ذنب كالسقطة، خطأ، زلة زلة، يعني كبا كبوة، وقع وقعة، تجوز شهادته، لأن أحدا لا يسلم من مثل هذا، فإذا تكرر هذا منه أصبح بقى كذوب كذاب، سقطت شهادته. قال القاضي عياض: وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول، يعني يحكي حادثة وقعت بالفعل لكنه يبالغ في تضخيم الأمر، لأن الذي يقوله له حقيقة، له أصل، تمام؟ وأيضا التعريض، أن يقول لفظة تحتمل أمرين فيفهم منها السامع أمرا وهو القريب، وهذا يكون خلاف الحقيقة، وهو أراد البعيد. ده حصل لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معه أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف لكثرة تجارته، فسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ من هذا؟ فأجاب أبو بكر: هذا هاد يهديني السبيل. صف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصح عن اسمه، لأن الرصد موجود من كل مكان والعيون تتلصص عليه وتبحث عنه، فقال إيه؟ قال: هذا هاد يهديني السبيل. فهم منها الذي سمع صاحب السؤال، فهم منها ده واحد دليل يدلني في الصحراء على الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام قصد هاد يدلني في طريق الله عز وجل. يبقى لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. هو أراد المعنى البعيد، وأراد أن يفهم السامع المعنى القريب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للذي سأله قال: من أين أنتم؟ قال: من ماء. كلمة من ماء يعني خلقنا من ماء، والثاني فهم من ماء يعني من ماء كذا منطقة، تمام؟ وكان ينتظر إن هو يقول له من ماء بدر مثلا أو من ماء كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فمشى. طيب، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.